بل الحيوانات كحيوانات الأرض، ولا يبعد أن يكون بين الحيوان العاقل كالإنسان. قال ويلزم لحياة تلك الحيوانات أن يكون في السماوات نباتات وأشجار وبحار وأنهار كما تحقق قيام العقل لدى علماء الرصد. وهذا كلام في الحقيقة فيه تساهل شديد، لأننا إلى الآن ما نملك دليلا على الإطلاق على وجود هذا النوع من الحياة اللي في كائنات عاقلة كالإنسان أو نباتات وكذا وكذا. فأقصى ما كانوا يعني يتكلمون به هو وجود بعض الكواكب زي المريخ مثلا، يعني مما يدل على إمكانية وجود حياة، لكن ما أحد قطع عن إطلاق هذا. فالله تعالى أعلم. على أي الأحوال، بفرض أنه لا توجد كائنات بهذا المعنى الذي ذكروه في السماوات أو في الكواكب الأخرى مثلا بهذا المعنى الذي ذكروه، فهذا يعني لا يتناسى أبدا مع قوله تعالى وما بث فيهما من دابة. يعني لو كان خلاصة الكلام أنه ليس هناك حياة بالكون الذي نعرفه هنا في كوكب الأرض إلا هنا عندنا، فإذا هل هناك مانع، يعني هل يذكر على ذلك قوله تعالى وما بث فيهما من دابة، هل يذكر عليه ذلك؟ لا طبعا، لأن قوله تعالى ومن آتيه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، لو أنه بث الدابة الدواب فقط في الأرض لكان الأسلوب عام، لأن الكلام هنا راجع إلى إيه؟ إلى مجموع السماوات والأرض، والأرض جزء منها مثل أي آية، مثل أي آية في آية شهد بها بذلك سورة الأنعام. أنا أحاول أن أتذكر أيضا في مثال سورة الأنعام، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم. طيب هل هناك من الجن رسل؟ لا، لا ليس هناك رسل من الجن، إنما الرسل من البشر. لكن هل معنى ذلك يعني أن الآية يستدل بها على أنك رسل من الجن؟ لا، لأن المقصود به المجموعة، المقصود بها الإيه؟ مجموع الإنس والجن. ألم يأتيكم رسل منكم، يا عمات الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، فيصدق عليها يصدق أنه تعالى أرسل رسلا من مجموع الإنس والجن وإن كان الرسل من الإنس فقط. كذلك هنا في قوله هو بث فيهما من دابة، يعني يصدق حتى ولو كان بث الدواب الحية أو كانت الحية فقط في الأرض دون السماوات، والله تعالى أعلم. إلا إن قلنا إن هذه الدواب يدخل فيها الملائكة تكون على العموم بهذه الصورة. على الأحوال ينبغي أن ينظر لكثير مما يزعم أنه من آيات الإعجاز العلمي. القرآن الكريم ينبغي أن يظهر إليه بحذر شديد، ومن أبدع وأخطر الأخطاء التي يقع فيها من يفتنون بالتفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم، أكبر خطأ يقعون فيه أنهم يربطون الآيات أحيانا بأمور هي في مرتبة النظريات والافتراضات لم ترتقي بعد إلى مرتبة الحقيقة الكونية. فبالتالي يربطون كلام الله سبحانه وتعالى بنظريات قد تقال اليوم ثم يثبتوا فتنة غدا، ربما يكون في ذلك فتنة لبعض يعني الناس. لكن ينبغي أن يربط القرآن الكريم بوجه وجوه الإعجاز العلمي إلا إذا وصل إلى مرتبة الحقيقة لا النظرية. ثم يقول تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فبما كسبت أيديكم أي بسبب معاصيكم وما اجترحتم من الآثام، ويعفو عن كثير أي من الذنوب فلا يعاقب عليها. طيب هذه الآية لها خصيصة في جملة من الآيات، وطبق أي من الآيات الإيه؟ طرز آية القرآن. هناك بحث معروف عند علماء التفسير علماء علوم القرآن، أرض آية أخوف آية وهكذا. فهذه من الآيات التي رجحت أن تكون أرض آية في القرآن الكريم. ترى كيف؟ ما وجه ذلك؟ أي وضح ما المقصود؟ يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، بيان أنكم يا معشر بني آدم ترتكبون المعاصي وترتكبون الذنوب، فأنتم بين أحد أمرين من جراء هذه المعاصي وهذه الذنوب وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. بعض الذنوب تعاقبون فيها تعاقبون بسببها بالمصائب في الدنيا وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. فأنتم دائرون بين العفو أو تكفير الذنوب بالمصائب وبين العفو عما عدا ذلك ويعفو عن كثير. هذا هو وجه اعتبارها أرجى آية القرآن الكريم. وهذه المسألة طبعا لا يقطع فيها بشيء لكنها مما يعني يجتهد فيه العلماء لأنهم قالوا بغير ذلك من الآيات. هل في أحد ممكن يذكرنا بسرعة كده إيه الآيات الأخرى التي فينا إنها أرجى آية القرآن؟ أي قول أحسنت. آية الدين. آية الدين التي هي أطول آية في القرآن الكريم نزلت لحفظ حق المسلم في براهم قليلة. أطول آية يعني نزلت في حفظ حق المسلم في المال الذي يقرضه أخاه وفي تفريع الشهادة والشهود والكتابة والتحذير من الخيانة وغير ذلك كله في آية الدين التي أطول آية في القرآن لأجل عناية الله سبحانه وتعالى بمصلحة عبده المؤمن وبجزء قليل من ماله يقرضه لغيره. إذا كانت هذا يعني عناية الله سبحانه وتعالى ورحمته لعبد المؤمن في الدنيا عشان من أجل مال يسير جدا فكيف تكون رحمته لي في الآخرة؟ فهذا وجه اعتبار أو اعتبار من اعتبر آية الدين قبل آية في القرآن. آية أخرى تفضل. كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وخلينا الى ان اخوه ايه هنتكلم على الرجاء معك. ان الله لا يغفر ان يترك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وان كان هذه يقال فيها انها ما زالت معلقه بالمسيئه. نعم. احسنت. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فبعد ذلك فصل هؤلاء المصطفين. القسم الاول فمنهم ظالم النفس ومنهم مختطف ومنهم سابق بالخيرات. ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم النفس ومنهم مختطف ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. أي نعم. قال عز وجل إيه؟ جنات عدن يدخلونها. هذه الواو تعود إلى الثلاثة الأنواع. الظالم النفس والمختطف والسابق بالخيرات. تسمى مثل المؤمن العاصي الظالم النفس. في حاجة ثانية تفضل. أرجو ذلك. نعم. أيوة. إذا صوت النور. كان ننتظر إلى قوله تعالى. أنا بدور على كلمة محددة في هذه الآية. أنت أحسنت بتذكر الآية. لا. أنا بدور على كلمة محددة. التي فيها وجه الدلالة. أحسنت. لا. ها. اللي بيجاوب يطلع صوت. هي كلمة كلمة واحدة يعني كلمة ثلاث كلمات وراء. بس قولوا يا رب. ولا يتلئ ولا يتلئ الفضل منكم الساعة أن يؤتي أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. مين يطرح بقى؟ طب. اللي هم مين بقى؟ أي صفة من صفات المهاجرين في سبيل الله. يعني لأن الآية نزلت في مصطفى ابن أساسة وغيرهم من خبر الحديث الإسم فقوله تعالى ولا يأتي أولي الفضل منكم يعني لا يحلف أولي الفضل منكم والسعة رسول أبو بكر رضي الله عنه أن يؤتي أولي القربى والمساكين قال والمهاجرين في سبيل الله. فأثبت له وقت الهجرة في سبيل الله أنه ما زال يحمل وصف المهاجر في سبيل الله يعني لم تحبط هجرته في سبيل الله مع أنه تنبت بالخوض في حديثه الإفك والمهاجرين في سبيل الله فدل على أن هذه الكبيرة التي ارتكبها وهي هذا القذف وحديث الإفك لم تحدث سابقة إحسانية. هذا يدل على أن المعصية الحادثة لا تحدث الإفك الحسنة الماضية. فهذا هو وجه عزها من آيات الرجاء في القرآن الكريم. هل في شيء ثاني؟ نعم. أرجو ذلك ما. نعم. نعم. ولسوف يعطيك ربك فترضى.

بما كسبوا بسبب ذنوبهم التي كسبوها ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. طيب ما أعرف ويعفو عن كثير؟ ويعفو فضل يقول ويعفو ويعفو ويعفو أنت يعني جاء صحيحة بس الواو الواو إيه بقى؟ الواو حرف عطف خلاص الأرصاف الثانية ويعفو عن كثير. يعفو معطوف على ما قبله هو يبقلنا ويبقلنا معطوف على ما قبله. إياك يكفي المريح فيظللنا رواكبه ويظلل جواب الصرف مجزوم وما بعده معطوف عليه فهو مجزوم. لكن الفعل ويعفو مجزوم بماذا؟ بحذف الواو يقصد ويعفو تقر في الجزم ويعفو ويعفو عن كثير مطمئن فقط. ما الإعراب ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط؟ يعني مضبوط الكلام لكن بكلمة التفصيل بيقدر هنا يقدر ايه يعني ان في هنا لا في عطف على علة المقدرة بمعنى ايه؟ إياك يكفي الريح فيظللن رواكب على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير لينتقم منهم ويعلم. فهذا وجه كونها إيه؟ يعني كون العطف هنا على علة المقدرة لينتقم منهم ويعلم. لذلك نفذ الكلام إيه؟ ويعلم بتفسير لينتقل منهم ويعلم الذين يجادلون أن يخاطبون الرسول صلى الله عليه وسلم في آياته على توحيده أنهم ما لهم من محيد عن عذابه. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيد. ثم يقول تعالى فما أوتيتم من شيء أي مما زين للناس حبه من الشهوات. فمتاع الحياة الدنيا أي فهو متاع لكم تتمتعون به في الدنيا وليس من الآخرة. وما عند الله أي من ثوابه الأخروي خير وأبقى وذلك لخلوصه عن الثوائب ودوامه لأنه نعيم خال عما يكدره من الثوائب. وأيضا بجانب ذلك هو نعيم دائم لا ينقطع بخلاف نعيم الدنيا فإنه لابد فيه مما يكدره وهو منقطع غير دائم. هذا هو المعنى قوله خير وأبقى لخلوصه عن الثوائب ودوامه. خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أي في أمورهم وقيامهم بأسبابهم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش قرأ هذا الحرف حمزة والكسائي والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش كبيرة بكسر الباء بعدها ياء ساكنة وراء على صيغة الإفراد والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش. وقرأه الباقون بفتح الباء بعدها ألف فهمزة مكسورة قبل الراء على صيغة الجمال. فقوله تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يعني قوله الذين في محل جر عطفا على قوله وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين هذا عطف على الذين قبلها أي خير وأبقى أيضا للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. والفواحش جمع فاحشة والتحقيق إن شاء الله أن الفواحش من جملة الكبائر والأظهر أنها من أسمعها لأن الفاحشة في اللغة هي الخصلة المتناهية في القبح وكل متشدد في شيء مبالغ فيه فهو فاحش فيه. ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد أي المبالغ في البخل المتناهي. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون

أيضا. في قوله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، أسلوب من أساليب العرب ما هو؟ أيوة مشاكلة، المشاكلة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، من أساليب العرب في كلامهم ولغتهم المشاكلة بين الألفاظ، بمعنى أنه يؤدى لفظ بغير معناه الموضوع له، يؤدى اللفظ بغير المعنى الذي يوضع له في اللغة العربية مشاكلة لفظ آخر مقترن به الكلام، كما قال الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، نفس لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، يعني سمعنا قلت اطبخوا يعني ايه خيرتوا لي خيرتوا لي جبة وقميصا. فهنا استعمل لفظ اطبخوا، هل الجبة والقميص تطبخ في الإناء أو على النار؟ لا، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا يعني خيرتوا لي. استعمل لفظ اطبخوا في غير ما وضع له في اللغة من أجل الايه المشاكلة، انهم من البداية قالوا له ايه، قالوا اقترح شيئا يجد لك طبخه، نفس طبخه يجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، هنا مشاكلة بمعنى انه أبدي لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام. فقال جرير هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، بناء على أن الأرامل تطلق على الإناث، فقوله فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري، الرجل يعني لا يوصف بهذا الايه بهذا الوصف، لكن استعمل او عبر عنه بلفظ المشاكل وهو الارمل واضح بغير معناه الموضوع له متكامله للفظ الاخر في قوله هذه الارامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجه هذا الارمل الذكري. من ذلك في القران الكريم قوله تبارك وتعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، ما المقصود من قوله بمثل ما عوقب به؟ ما هو الذي عوقب به؟ ايوه يعني الإساءة التي وقعت عليه، يعني الإساءة الايه المبتدأة، يعني الشخص الذي ظلمه بدأ بالإساءة، واضح؟ فهذه الإساءة المبتدأة سميت ايه؟ عقوبة. بدل يعني كأنك بدل تقول أساء إلي فلان ابتداء تقول ايه عاقبني فلان، هل هي فعلا عقوبة؟ لا، العقوبة بتكون مبتدأ، تكون في مقابلة إساءة، لكن أطلق على الإساءة المبتدأة لفظ العقوبة متاكلة لإيه؟ لللفظ الآخر اللي هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا كما ذكرنا متاكلة، وهي من أساليب العرب حين يؤدون لفظا بغير معناه الموضوع له متاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام، مثل أيضا قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يعني بمثل ما أوذيتم به ابتداء. ومنه أيضا هنا قول تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه متأكلة فقط، وإن كان لفظ سيئة في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هل ما المقصود بسيئة مثل سيئة مثلها؟ في السيئة الثانية هذه المقصود بها الإيه؟ العقوبة أو القصار، هل العقوبة سيئة؟ لا، لأنها عدل والله يحب العدل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالمقصود بالسيئة الثانية هذه سيئة مثلها يعني عقوبة وقصاص مثلا، واضح؟ لكن أطلق عليه لفظ السيئة متأكلة فقط، عبر عن القصاص أو العدل أو الانتقام واضح بإيه؟ بلفظ السيئة متأكلة لهذا اللفظ الموجود في الخيام. إذا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها هذه متأكلة، لأن القصاص ليس بسيئة إنما هو عدل. نعم. فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، هل قوله تعالى فمن اعتدى عليه فاعتدوا عليه هل رد العدوان عدوان؟ لا، إنما هذا من باب المشاكلة، واضح؟ طيب،